راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين الصالحين المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب العالمين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 22 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها ومن ساهم في نشرها، ونجعلها في حقنا جميعا من العلم النافع، ونجعلها في حقنا جميعا حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في الدرسين الماضيين عن الإحرام بالحج والعمرة، وقلنا إن الإحرام هو الدخول في النسك، ويكون بنية مع إهلال وتلبية، يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. ومعنى الإحرام الدخول في حالة يحرم على المسلم فيها عدد من الأمور، وذكرنا عددا من المحرمات التي تحرم على الملبي ومن دخل في نسك الحج والعمرة. قارنا كذلك بين تحريم النسك الحج والعمرة وتحريم الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقلنا إن هذه المحظورات هي لبس المخيط، وهو كل ما فصل على أي عضو من أعضاء الجسد في حق الرجل، وأما في حق المرأة فهو لبس النقاب. المخيط في حق المرأة الممنوعة منه هو النقاب والقفازين، وأما تغطية الرأس فهو محظور خاص بالرجل، وأما التطيب فهو عام في حق الرجل والمرأة، هذا هو المحظور الذي ذكرناه. وقلنا كذلك من المحظورات حلق الشعر وتقليم الأظفار، وقلنا كذلك من المحظورات الجماع والمباشرة وعقد النكاح. وذكرنا أن مرتكب هذه المحظورات أحد خمسة أحوال: إما أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وهذا لا إثم عليه ولا فدية إن شاء الله تعالى. وإما أن يكون مضطرا محتاجا، مضطرا محتاجا، مثل ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما كثر القمل على رأسه حتى صار يتساقط على وجهه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أظن الجهد يبلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ أو قال له: أنسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. الحالة الخامسة أن يفعله متعمدا لارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، منتهكا لحرمة الإحرام وحرمة البيت العتيق، فهذا عليه الإثم وعليه الفدية. إذن هذه هي الأحوال الخمسة، وفرقنا بين حال المكره وحال المضطر المحتاج. قلنا إن المضطر المحتاج محتاج لحاجة نفسه، مضطر إليه لحاجة نفسه، وأما المكره فقد أكرهه غيره، فهو لا يريد أن يرتكب لا لحاجة نفسه ولا لغيره، لكن أكرهه غيره لأجل أكرهه غيره على مثلا التطيب أو لبس المخيط أو تغطية الرأس مثلا، فإنه يفعل هذا المحظور ولا إثم عليه ولا فدية إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي الأحوال الخمسة لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الفدية من قررنا أن عليه فدية وهو المحتاج إلى المحظور لحاجة نفسه، أو من ارتكبه منتهكا لحرمة البيت العتيق، لحرمة هذا النسك، فإن عليه الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية تتنوع إلى أربعة أنواع. المحظورات تنقسم من حيث الفدية الواجبة فيها إلى أربعة أقسام. قسم لا فدية فيه من المحظورات وهو عقد النكاح، وقسم فيه فدية مغلظة سنذكرها إن شاء الله تعالى، وقسم فيه فدية سماها أهل العلم فدية الأذى، وقسم فيه جزاء مثل ما قتل من النعم وهو الصيد في الحرم أو الصيد حال الإحرام، هذا فيه جزاء مثل ما قتل من النعم. طيب خلونا نناقش هذه المحظورات. أول نوع المحظور الذي لا فدية فيه هو عقد النكاح. عقد النكاح لا يجوز في حال الإحرام ويبطل ولا يصح إذا عقد في حال الإحرام. طيب ما مقدار الفدية فيه؟ لا فدية فيه، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أن يرتكبه وهو منتهك لحرمة النسك فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب النوع الثاني الجماع. الجماع فيه فدية مغلظة ويترتب عليه عدد من الأمور إن كان قبل التحلل الأول. الجماع يجب فيه بدنه، يجب فيه بدنه، هذا أولا. ثانيا يفسد به الحج، يفسد به الحج. ثالثا يجب أن يمضي في هذا النسك الفاسد، يقول سبحانه وتعالى أتم الحج والعمرة لله. في فتية طائفة من الصحابة أن وجوب الإتمام في صحيحهما وفاسدهما، نفلهما وواجبهما، يجب إتمامهم. إذن هذا الحكم الثالث. أولا عليه بدنه، يفسد حجه، يمضي في فاسده ويقضيه من قابل، يعني عليه أن يقضي هذه الحجة التي أفسدها في السنة التي تليها، وفي السنة التي تليها يفرق بينه وبين امرأته من الموضع الذي أو من قبل الموضع الذي جامعها فيه إلى أن يحل، إلى أن يحل حتى لا يقع منهم المحظور مرة أخرى. إذن هذه خمسة أحكام ترتبت على الجماع قبل التحلل الأول، وأما الجماع بعد التحلل الأول فإن فيه شاة كغيره من المحظورات. ما هو التحلل الأول أو بما يحصل التحلل الأول؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في صفة الحج أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير، هذا هو التحلل الأول يوم العيد. إذن إذا جامع امرأته قبل عرفة أو في عرفة أو بعد في مزدلفة، ليلة مزدلفة قبل رمي جمرة العقبة، فإنه معرض لهذه الأحكام الخمسة. والله سبحانه وتعالى قد قال فلا رفث، نفى وجود الرفث في الحج. طيب النوع الثالث من المحظورات ما فديته جزاء مثل ما قتل من النعم. الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الصيد واصطياد حال الإحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. في هذه الآية الشريفة الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى تحريم الصيد حال الإحرام، وهذه الآية تنطبق على أمرين. الأمر الأول تحريم الصيد إذا أهل بالنسك، إذا أهل بالنسك اسمه محرم، يعني إذا أهل من ذي الحليفة فهو محرم. طيب الحالة الثانية التي ينطبق عليها هذا الحكم هو تحريم الصيد داخل حد الحرم، داخل حد الحرم سواء كان محرما أو حلالا، وسنبين إن شاء الله تعالى تفصيل هذه القضية إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها. عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أنواع المحظورات من حيث الفدية الواجبة فيها. النوع الأول: محظور لا فدية فيه، عقد النكاح. محظور فيه فدية مغلظة وخمسة أحكام، وهو الجماع قبل التحلل الأول. الثالث: قتل الصيد. قتل الصيد محرم على من دخل وأهل بالنسك، مثل ومثل الجماع، مثل ومثل عقد النكاح. لكن الصيد يتميز عن هذه المحظورات الأخرى بأنه يحظر في حالة أخرى، وهي حالة حدود الحرم، وجود الإنسان داخل حدود الحرم. هذه المحظورات محرمة على الإنسان إذا أهل بالنسك، إذا قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا ودخل في النسك. طيب، يدخل في هذه المحظورات كلها التي ذكرناها. لكن الصيد هو محظور في هذه الحالة، لكنه يحرم كذلك في حالة أخرى، وهي محظورات وجود الإنسان داخل حدود أعلام الحرم، أعلام الحرم التي تحيط بالحرم، بعضها داخل مكة وبعضها خارج مكة. هذه الأعلام، هذه حرم للمسجد الحرام، حرم للبيت العتيق، ولا يجوز للإنسان أن يصطاد فيها. إذن هناك عندنا تحريمان في الصيد. التحريم الأول تحريم لمن أهل بالحج أو العمرة، وهذا يبدأ من أين؟ يبدأ من الميقات إلى أن يحل من إحرامه. طيب، إذن هذا يحرم عليه الصيد تماما من حين ولو كان هو خارج حدود الحرم. يعني لو كان هو مثلا في ذي الحليفة، لو كان هو في عسفان، لو كان هو مثلا في الجموم، لو كان هو في جدة، لو كان مثلا قد تجاوز الجحفة بمقدار يسير، يحرم عليه خارج حدود الحرم. لو كان هو عند قرن المنازل، لو كان في الشرائع خارج حدود الحرم، فإنه يحرم عليه ما دام قد أهل بالنسك. هذا التحريم الأول. التحريم الثاني تحريم متعلق بالبقعة، تحريم متعلق بالمكان. يحرم في هذا المكان أن يصيد شخص صيدا، سواء كان مهلا بالنسك أو كان حلالا، يحرم عليه أن يصطاد داخل حدود الحرام. لذلك مثلا الحمام الذي بجوار المسجد الحرام لا يجوز أن يصاد، سواء كان من شخص محرم أو من شخص حلال، أيا كان، سواء كان من زوار مكة أو من أهل مكة، لا يجوز له أن يصيده. طيب، لكن الحمام الذي هو خارج حدود الحرم مثلا بعد التنعيم، هل يجوز صيده؟ نقول إذا كان الشخص مهلا بالنسك محرما فلا يجوز له أن يصيد، أما إذا كان الشخص حلالا وهو خارج حدود الحرم فإنه يجوز له أن يصيد. إذن فهمنا هذين التحريمين، عندنا تحريم متعلق بحال الإحرام، وعندنا تحريم متعلق ببقعة الحرم. فإذا صاد الإنسان، وهذا يختص به قتل الصيد دون بقية المحظورات، بقية المحظورات فقط تحرم على الإنسان المحرم الذي أهل بالنسك، لكنها حلال إذا أحل وصار حلالا، إلا الصيد ما دام داخل حد الحرم فلا يجوز له أن يصيد. طيب الآن ما هو الواجب في حق من اصطاد؟ أول شيء عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا محظور، والله سبحانه وتعالى قال ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذن على الإنسان أن يعظم شعيرة الله سبحانه وتعالى، أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينتهك الحرمات والمحارم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لبيته ولنسكه سبحانه وتعالى. أول شيء في كل هذه المحظورات وفي غيرها على الإنسان أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة في حال ارتكابه لأي من هذه المحظورات؟ حتى يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. هل تريد الحج المبرور؟ هل تريد الحج السليم الصحيح؟ أول شيء عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يمحو عنك هذه الخطيئة وهذا الذنب وهذا الإثم حتى تنال مغفرة الذنوب بهذا الحج. أولا عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إن عليه جزاء في قتل الصيد. ما هو جزاء قتل الصيد؟ نقول إن الصيد هذا إن كان له مثل من بهيمة الأنعام فإنه يجب أن يذبح لله سبحانه وتعالى مثله من بهيمة الأنعام. قد يقول قائل ما هو أساس المثلية بين الصيد وبين بهيمة الأنعام؟ يعني لو أن إنسان صاد حمامة ما مثلها من بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام مثل هي الواردة في قول الله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وفي الآية التي تليها من البقر اثنين والإبل اثنين، هذه الإبل والبقر والضأن والمعز، هذه أنواع بهيمة الأنعام. فما هو مثل الحمامة من بهيمة الأنعام؟ لو أن إنسانا اصطاد حمامة في الحرم ما هو الواجب عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن عليه أن يذبح لله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة مثل ما قتل من النعم، من النعم يعني من بهيمة الأنعام. ما هو مثل الحمامة؟ هل الحمامة تشبه الإبل أم تشبه البقر أم تشبه الضأن أم تشبه المعز؟ هذا لاحظتم هذا هو، مثلا لو أن إنسانا صاد نعامة فما هو مثل النعامة من بهيمة الأنعام؟ هل تشبه الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز أو الشاه عموما؟ ما هو مثل الأرنب؟ وهكذا فينظر إلى مثله. طيب ما الذي يحدد المثلية؟ قال الله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. إذا قضى اثنان من العدول الثقات العلماء الذين فقهوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادهما، تفقهوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، اثنان ذوى عدل منكم حكموا بالمثلية فإن هذا هو المثل الواجب. ولا شك أن أهم جيل عدله الله سبحانه وتعالى هو جيل الصحابة، لذلك درج أهل الفقه وأهل الحديث وأهل العلم على اعتماد قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المثلية، فما قضى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصار إليه، وما لم يقض فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من بعدهم يجتهد فيه. وقد قضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعامة ببدنه، وقضوا في الحمامة بشاء، إذن هذه مثلية، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالآن من اصطاد حمامة فإن عليه شاتا، فإن عليه شاتا. ومثلا قضوا في، قالوا في اليربوع عناق وفي الأرنب جدي، هذه كلها أقضية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصيود. إذن هذا الخيار الأول، من قتل حمامة أو اصطاد حمامة فإن عليه أن يذبح شاة. الخيار الثاني، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين. ينظر المثل، قيل له الحمامة فيها شاه فلم يجد شاة، نقول إذا ننتقل إلى الكفارة وهي طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. عليك أن تطعم مساكين، تطعم لكل مسكين إما نصف صاع من الطعام أو مد من البر، تطعم هؤلاء المساكين بقدر ماذا؟ بقدر قيمة الشاه. مثلا افترض أن الشاه تساوي مثلا 1000 ريال أو 300 دولار مثلا، أو 100 دولار مثلا. الشاه المجزئة، ما هو الشاه المعتبر؟ الشاه المجزئة في الأضحية، في الهدي أو في غيره. طيب، فإنه ينظر قيمتها ويشتري به برا أو تمرا ويقسمه على الفقراء، لكل مسكين قلنا نصف صاع أو مد من البر. طيب هذه الحالة الثانية أو الخيار الثاني أمامه، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. نقول يعني أو أن يصوم بعدل هذا. ما هو عدله؟ جاء في الشريعة في عدد من الكفارات، مثلا في كفارة الظهار، في كفارة الوقاع في نهار رمضان أو في غيرها، أن صوم يوم يعدل إطعام مسكين. هذا موجود في عدد من كفارات الشريعة. وجاء في بعض كفارات الشريعة صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، أن صوم اليوم يعدل إطعام مسكينين. لكن مشى أهل العلم ودرجوا على اعتبار أن صوم اليوم يعدل مسكينا باعتباره هو الأغلب في كفارة الظهار، كفارة الوقاع في نهار رمضان أو غيرها. صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، شهرين متتابعين يعني 60 يوم، 60 مسكينا يعني أن كل يوم عدل مسكينا. فنقول هذه 200 دولار كم كانت ستطعم مسكينا؟ لكل مسكين نصف صاع أو مد كما ذكرنا. مثلا نفترض أنها كانت ستطعم مثلا 50 مسكينا، نقول إذن عليك أن تصوم 50 يوما. إذا لم تذبح شاة ولم تطعم مساكين عليك أن تصوم بعدل الإطعام، بعدل الإطعام لكل مسكين يوم، لكل مسكين يوم. وقال بعض أهل العلم باعتبار أنه لكل مسكينين يوم واحد، باعتبار أن العدل في فدية الأذى، قال صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وعلى العموم هذا خلاف بين أهل العلم، إما هذا الرأي أو هذا الرأي، كلاهما له قوة وله وجه معتبر. فيصوم بعدل المساكين الذين أطعمهم. إذن هذا هو الواجب في قتل الصيد. فاصل قصير ونعود إليكم لمواصلة الحديث إن شاء الله تعالى عن أنواع الفدية. للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الفدية الواجبة في محظورات الإحرام. وقسمنا المحظورات من حيث وجوب الفدية فيها إلى 4 أقسام: لا فدية فيه، فيه فدية مغلظة، فيه جزاء الصيد. جزاء الصيد ذكرنا هذا التفصيل، وهناك تفصيل آخر فيما إذا لم يكن له مثل من النعم. علوم هذا التفصيل إذا لم يكن له مثل فإننا ننظر إلى قيمة الصيد نفسه فيخرج به طعاما للمساكين، فإن لم يستطع أن يخرج به طعاما أو لم يجد مالا يطعم بالمساكين فإنه يصوم بعدله من الأيام، لكل مسكين يوم، وعلى الخلاف الآخر على القول الآخر أنه لكل مسكين يوم، هذه في عدله صياما. إذن وإن كنا حقيقة لا نريد أن نطيل كثيرا في جزاء الصيد باعتبار اليوم أنه الطرق يعني مزفتة إلى المسجد الحرام، وصار قليل من الناس هو الذي يمشي يعني مشيا يعني يمكنه أن يصيد فيه. لا، صارت هذه الطرق الآن مأهولة، من مكان الميقات إلى أن تصل إلى مكة تجد أن الطريق هذا مزفلت ومهيئ للسيارات، وتجد أن هذا الطريق فيه حواجز ومأهول جانبي الطريق، فلذلك لا يكاد يوجد صيد. من الذي قد يعرض له صيد مثلا؟ إلا إذا كان إنسان مثلا يمشي يعني وصل إلى البيت مشيا من مكان من الميقات مشى، أو خرج عن طرق السيارات مثلا، هذا قد يواجه صيدا. لذلك اليوم صارت هذه المسألة من المسائل الحقيقية قليلة الوقوع، إلا أن الذي يكثر وقوعه هو الحمام باعتبار كثرة الحمام في منطقة الحرم. فمن قتل حمامة أو اصطاد حمامة فإن عليه شاه، كذلك مما يكثر وقوعه ربما يوجد الجراد، باعتباره من الصيد. الجراد ليس له مثل من بهيمة الأنعام، يعني هو لا يشبه أحد أنواع بهيمة الأنعام، وذلك الواجب فيه قيمته. ما هي قيمة الجرادة؟ الجرادة قيمتها ربما يمكن يعني ريال سعودي أو أقل من ذلك أو أكثر، فكأنها يعني لذلك قال بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الجرادة، قالوا أنه يتصدق بقبضة من طعام، يعني أنها شيء يسير ولكن عليه أن يتصدق به، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، أو يصوم يوم، إما أنه يتصدق بقبضة من طعام أو أنه يصوم يوما. هذه يمكن أبرز شيء موجود في الحرم، نعم في منطقة الحرم. كذلك قد يوجد بعض يعني الأرانب مثلا، أما غيرها حقيقة من الصيود بحكم أن ما حول مكة صار مأهولا وحدود الحرم غالبا صارت مأهولة، صار قليل الصيد فيها. وفي حق المحرمين صاروا غالبا يسلكون طريق السيارات، لذلك حقيقة قليل وقوع هذا المحظور بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهذا المحظور وهذا حقيقة نزول هذا المحظور كان ابتلاء في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلاء عظيم، لأنهم كانوا طبعا يسيرون بالإبل وبالخيول ومشيا، فكانت تعترضهم هذه الصيود في طريقهم. الله سبحانه وتعالى قد ابتلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة ووفرة هذه الصيود وهم ذاهبون محرمون إلى البيت العتيق، إلا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفوا أيديهم ونجحوا في هذا الاختبار، خلافا لبني إسرائيل الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالحيتان في يوم السبت الذي حرم عليهم فاحتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فاصطادوا، بعضهم اصطاد يوم السبت وبعضهم نصب شباكه يوم الجمعة ورفعها يوم الأحد تحايلا على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن مسخهم قردة وخنازير لأجل ما احتالوا فيه على أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نجحوا في هذا الامتحان الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به لما حرم عليهم الصيد في هذه البقعة تعظيما لنسكه وتعظيما لبيته، فإنهم كانت هذه الوبران وغيرها من الوعول كانت تمر بهم آمنة مطمئنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حماية وحفظا لنهي الله سبحانه وتعالى عن الصيد حرم الحيلة عليه والذريعة إليه. كيف؟ حرم الله سبحانه وتعالى الصيد، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعانة عليه أو الإشارة إليه من المحرم حتى لا يقع أهل الإسلام فيما وقع فيه بنو إسرائيل من التحايل على ما حرم الله. كيف؟ يعني من المحرم على المحرم أن يعين. كيف يعين؟ يعني يناول هذا شخص حلال، يناوله مثلا البندق أو الساكتون أو غير أو السهم حتى يرمي به الصيد، ما يجوز له أن يناوله، ولا يجوز له أن يشير. يعني يكون شخص حلال غير محرم معه مثلا البندق أو الساكتون فيشير إليه يقول شوف هذاك الصيد اصطده أو الحقه أدركه، لا يجوز له أن يشير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من تمام حفظه ومن تمام رحمته بأمته صلوات الله وسلامه سد ذريعة أبعد من هذا صلوات الله وسلامه عليه، قال إنما صاده الحلال، ما صاده الحلال بدون أي إعانة من المحرم وبدون أي إشارة من المحرم، ولكن كون الحلال قد صاده لأجل أن يطعمه المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله. في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الصيد وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. لذلك ما صيد لأجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله، وهذا من تمام سد الذرائع وإبطال الحيل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الحيل والذرائع؟ الحيل إن الإنسان يحتال على ما حرم الله بالإشارة أو بالإعانة، لكن سد الذريعة معناه أنه هو لم يقم بما حرم الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يكون في هذا الأمر ذريعة أو وصول إلى ما حرم الله. كيف؟ يعني قد يكون الإنسان خلاص يصير الناس المحرمين مثلا بالحج والعمرة يتركون معهم واحد حلال، يأخذون معهم واحد حلال، ليش؟ لأجل أن يصيد لهم، هذه ذريعة، كونه يصيد لأجلهم هذه ذريعة إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، كونه صاده الحلال هذا لأجلهم لا يجوز. إذا متى يجوز أن يأكل المحرم من الصيد؟ نقول يجوز المحرم أن يأكل من الصيد في حالة واحدة، إذا صاده الحلال لأجل نفسه لأجل الحلال، ثم بعد ذلك يعني كان مرور الحرام المحرم عرضا، مرور المحرم عرضا فقال له تفضل فأكل معه لا بأس. أما إن كان قد صاده لأجله فلا يجوز، وهذا فيه حقيقة قد يؤدي إلى ذريعة أن المحرمين يخرجون ثلة محرمين ويأخذون معهم واحد حلال لأجل أن يصيد لهم دون أن يعينوه ولا يشيروا له بشيء، هذا لا يجوز. فكل هذه الذرائع والحيل سدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه أمة أهل الكتاب الذين مسخهم الله قردة وخنازير بسبب تحايلهم على ما حرم الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من المحظورات هو ما فيه فدية أذى، وهو غيرها من المحظورات، مثلا لبس المخيط، حلق الرأس. ما هي فدية الأذى؟ أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين على التخير، على التخير، أن يذبح شاة يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. وهنا تنبيه، وهو أن ما وجب من ذبح شاة أو بدنة في هذه المحظورات فإنه يجوز ذبحه في الحرم ويجوز ذبحه في المحل الذي وقع فيه المحظور. فلو أن إنسان مثلا حلق رأسه خارج حد الحرم، مثلا بعد أن غادر ذي الحليفة حلق رأسه، نقول يجوز لك أن تنسك في ذلك المكان، أن تطعم في ذلك المكان، ويجوز أن تجعل النسك اللي هو الذبح الواجب عليك فدية أو الطعام يجوز أن تجعله في الحرم، وهذا بخلاف هدي التمتع والقران الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يكون في الحرم، أنه يكون في الحرم. إذن حيث وجد سببه فإنه يجوز أن ينحر. وأما هدي التمتع والقران فإنه لا يكون إلا داخل حدود الحرم. هذا هو التفصيل في هذه المحظورات من حيث الفدية الواجبة فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حج بيته الكريم، وأن ييسره لنا، وأن يجنبنا فيه ما حرمه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يعظم شعائره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.